بمناسبة ذكرى الـ20 لما قام به القائد العظيم كيم جونغ إيل من التفقدات الإرشادية لبامونجوم، أصرت اللجنة التحضيرية السيسرية لمؤتمر الثناء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017، واللجنة السيسرية في الكورية والحلقة السيسرية لتراث فكرة زوتسي بيانا مشتركا يوم 20 من هذا الشهر.